يدوي هذا عند الأصوليين، لكن عند السلف تكون تدويب على أمرين، التدويب بمعنى التفسير وعدم التدويب عند التفسير، وإن تكون هو على الحقيقة التي تعود إلى الكون حقيقة في وجود الحياة الأمر. لهذا تختلفون أو لا تختلفون في مسألة من قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم. فمن قال أن التأويل أظن بمعنى التفسير والمتشابه وذلك الذي يحدث فيه تعارض بين الآيات بعضها البعض وبقوله تعالى من قبله فلا نسألن الذين أرسل إليهم أنسلن المرسلين مثلا إلى ذلك الآيات وجعل التأويل بمعنى تفسير. قال أن الرسل أنا ما أعرف يعلمون ويكون يعلمون مثل هذا التفسير ويجعل الواو هنا عاطفة وليس هناك وقت في قوله غوى. فما المراد في التأويل ها هنا هو الحقيقة التي يقول هي الأمر وجعل الكيف في آيات الصفات في المتشابه. هذا الكيف لا يعلمه هو الله سبحانه وتعالى وتكون الواو استئنافيه او مثلها. اذا المهم ان معنى التاويل عندهم يعتمد على امرين على التفسير ويعتمد ايضا على الحقيقه التي يكون هي فيقول كل ما دل على معنى الموضوع بسبب الدليل فهو المؤول الى ذلك المعنى الذي صار في التعليل نفسه. هناك كما ذكرنا انه اذا كان المعنى المتلاعب في الدين هو المعنى هو الظاهر معنى الظاهر ووجد دليل صارف الى المعنى الظاهر الى المعنى المؤول فكان هذا التأويل. يجب في تأويل أن يصارف المعنى الأول وأن يعمل. لكن هذا الدليل الخارج من المعنى المتغير منه إلى معنى مرفوض قد يكون احتمال فيه ضعيفا أو قليلا يحتاج إلى دليل بسيط لا يحتاج إلى دليل قوي وترى يكون احتمال بعيدا فيحتاج الى دليل بغايه القوه. قد يكون احتمال متوسطا فيحتاج الى دليل متوسط بمعنى انه اذا كان هناك احتمال بعيد او احتمال بعيد فيحتاج الى دليل بغايه القوه فلا يمكن أن يعدل عن المعنى المتبادل في الدين بدليل متوسط أو بدليل باطل. لا بد له من دليل قوي حتى يصرف على أول الأمر الثاني الدليل هذا يشترط في التأويل أن يكون دليلا صحيحا وأن يكون صريحا في إرادة المعنى المرجوع وأن يكون سالما من معارض. فلو اختل احد هذه الشروط لا يجوز ان ينتقل من معنى التغاثر في الذهن والظاهر الى المحتمل المرجوح. ان ما يصرف من المعنى المتغاثر الى المعنى المرجوح يظنه الصارف انه دليل وليس في حقيقه الامر دليل ففي هذا الحال يسمى هذا التاويل التاويل البعيد او التاويل الفارغ. التاويل الفارغ التاويل البعيد هو كل التاويل يظن هو كل دليل صارح يظنه المجتهد أنه دليل وهو ليس بدليل. فلو صرف المجتهد المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوع من غير دليل، هذا عند علماء الأصول يسمى لعنة. إذا صار المعنى الأصلي المعنى الظاهر إلى المحتمل المرجوع من غير مستند ولا دليل يسمى عندهم لعنة. هذا بالنسبة للمعول. ننتقل بعد ذلك قبله فذكر اسم الجنس لغير معنى الاصل جاز بقرينه من المعنى الاصل مثلا كرقبه او كانثى ثم قيده مثلا ببلو وقيده بلعه وما خرج عن الجنس الذي يشمل الافراد الجبعيه او قيده الرجل والعراء المقصود ما عرض به المطلق والعام في بعض افراده لاجل المخصص كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من الصائغ الكبيره فالناس لفظ الناس عام شامل لكل الناس وجاء هذا العموم مخصص بقوله من الصائغ الكبيره منها تعيد أما لم يكن هذا العموم كامل جميع أفراده كان مؤولا فالمخصص تخصيص وتقييمي يدخل من ضمن التهويل. قاعدة في المبين والمبين المراصدين وذلك الذي يقابل المجمل وهو النص والظاهر والنص الظاهر هو يسميه بعضهم بالواضح في نفسه الواضح في نفسه المراد الواضح في نفسه المبين هو الذي يستقل بنفسه في الدلالة على معناه أو على مراده من غير أن ينضم إليه قول أو فعل أي لا يحتاج إلى قول أو فعل حتى يبين هو بنفسه يبين ويبين معناه بنفسه. قد يكون أو يدل أو يقيل معناه بنفسه بسبب لغة كما في قوله تعالى والله بكل شيء عليم فالآية تقيل شمول علمه جميع الأشياء وفهم ذلك أو تبدأ ذلك عن طريق اللغة من غير توقف أي من غير توقف وذلك عن الجديد فهم ذلك من اللغة مباشرة. كذلك قد يكون إفادة للمراد عن طريق العقل كما بقوله تعالى وسيد القرية كما ذكرنا سيد القرية فإن المعنى اللغة فيه هو سؤال القرية لكن يأباء العقل فصار إلى فهم حيث ثبوت العقل له أنه السؤال أهل القرية فكان ذلك رجوعه إلى العقل أو ثبت ذلك بالعقل غير توقف. إذا كل ما لا يتوقف كل ما يستقل بنفسه في الدلالة على القرآن من جهة ولا يحتاج إلى انضمام قول أو فعل يبينه فيسمى الواضح بنفسه ويسمى المبين. فإن احتاج أي فإن لم يستقل بنفسه واحتاج إلى البيان عن طريق قول أو فعل كما سيأتي يسمى المبين بكسر الياء. ولهذا ما ذكر البيان ثم بعد ذلك يذكر المؤذين الذي يحتاج الى بيان يحتاج الى من يبين او لا يستقل ببيان المراد منه او معناه في نفسه فيحتاج الى ضميمه من قول الرسول فيستبين. يقول كل رب استقل بنفسه في الدلالة على المراد منه فهو المبين سواء كان نصا أم باطلا فيحمل على معناه دون التوضح. هذا الذي شرحناه هو القليل ويسمى كما قلت بالواضح لنفسه. قاعدة في المجمل يقول كل لفظ دل على معنى ولم يتعين المراد بنفسه فهو المجمل فيجب التوقف في فيه حتى يتعين المراد منه بكيفيه. ثم المجمل عند اصولهما المراد اذا ما ذكرنا انفا هو الذي يحتمل عدة معاني لما زيد بمعنى على الأرض يعني أنه تستوي المعاني عنده ولا يوجد فيه ما يرجح معنى على بقية المعاني. فلو وجد هناك معنى يرجح بقية المعاني ثم الظاهر. لكن لما كانت أفراده معاني كلها كان الإجمال متساوية لا مزية بينهما كانت هذه كان هذا المجتمع في المجمل. هذا المجمل عند الأصوليين أما عند السلف يكون المجمل على ما لا يكفي وحده في العمل بل يحتاج إلى بيان. قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا لا يكفي وحده للعمل إلا إذا جاء بيان قوله صلى الله عليه وسلم صلوا ثم رأيتمون الصلاة فيبينه في قول الفعل أو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة طهيرة مسكين بها فالصدقة المطهرة الزكية هذه تحتاج إلى بيان. فعندهم المجمل هو كل ما يحتاج الى بيان ولا يكفي وحده في العمل. هذا عند السلف. ما عند الاصوليين المراد به هو كل ما طار او كل ما تردد بين معاني مختلفه لا نفيه من معاني مختلفه لا نفيه لهذه مع الاخر فياتي الاجمال. هذا مثل ما قال الخامنة خطى حكم له فقال فيجب التوقف فيه حتى يتضح المراد منه من بينه بمعنى أن الإجماع شأنه تعطيل وأنه يجب فيه التوقف لأنه لا يعلم أي معاني المختلفة الموجودة أو المحتملة في ذلك النص أي معاني التي يعلم بها ينتظر حقنا وجود مكتاب مبين يبين المعنى المراد ذلك النص أو من ذلك الكلمة. أسألوا في جماعة ذكر من الحقيقة في جماعة ذكر من ذلك قال منها الاستيارات في الوضع كالفرق للإنصار والحياة والنقص الشرعي الصلاة والزكاة والصلوح من لغصب الشيطان كالذي يتولى أفضل النكاح من زوج الوالد. هنا أحسن أن أذكر أسباب الإيمان التي حقق هذا الإيمان صاحب مفتاح الصلوح للإنسان حقق في ستة أسباب وذكر هذه الأسباب في هذا الكتاب. قال أن الإجمال تابع للاحتمال والاحتمال إما أن يكون بحالة إفراط وإما أن يكون في حالة التركيب. فإن كان في حالة الإفراد فإما يكون في اللفظ في نفس اللفظ، فإما أن يكون في تصريحه، وإما أن يكون في لواحقه. فهذه الأقسام بالنسبة لحالة الإفراد. أما حالة التركيب إما أن يكون في اشتراك تحديد بين معنيين، فإما أن يكون في تركيب المفصل أو في تفصيل مركب. فهذه ثلاث أقسام، وباليمنى هي ستة أقسام. ثلاث أقسام بالنسبة لحالة الإفراد كأقسام حالة التركيب. المصنف هنا ذكر فقط اسمين من هذه الأقسام، ذكر الاشتراك في الوضع، الاشتراك في الوضع هو في من حالة الإفراد، هي حالة في نفس الاشتراك في نفس اللفظ، الاشتراك في نفس اللفظ. وذكر هذا الشيء رقي الوسط شيئين، ذكره في حالة التقييد فهو الاشتراك التحديد بين معنيين. يبقى أن النقل الشرعي كحدث عنهم بعد حين الشعر. فإذا أسباب الاسماء وعرض دليل حفظها على ما سمعتم مما ذكروا صاحب المفتاح حصل في ستة أسباب من أسباب الإسماء، تأخذه منها الاشتراك في الوضع. يعني المشترك في تعريفه المشترك هو ذلك اللفظ الموضوع بمعنيين، فأكثر وضعا أولا، أي موضوع وضعا أوليا أصولا. هنا يخرج معنا جملة من الألفاظ التي ليست هي من المشترك، فقولنا هو اللفظ الموضوع بمعنيين فقط، فنجد انه تخرج منه الالفاظ المتباينه، الالفاظ المتباينه. معنى التباين هو ان يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى. اذا تعدد اللفظ يتعدد المعنى كما التباين، ان تقول سماء ارض جدار حيوان فرس بياض فرس، كل هذه يتعدد اللفظ بتعدد المعنى. اما الالفاظ الاخرى التي ذكرناها وهي المتواضع، يخرج منها ايضا الفاظ متواضعه، الفاظ متواضعه هي المستوي في افراده الانسان، فمستوي حيث افراده. فيخرج الألفاظ المشككة كما ذكرنا عن أن الألفاظ المشككة يخرج منها هي التي فيها التفاؤل إفراده، ويخرج منها ترادف. ومراد الترادف هو تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى، أي يكون اللفظ كثير لكن معناه واحد، أن تقول القرح والبر شيء واحد، أو تقول الأسد السبب شيء واحد، أو تقول عند الجمهور الفرض والواجب وأيضا معنى واحد، أو تقول قاعدة وجلسة وجلسة دون كسرات. فهذا أيضا اللفظ متعدد لكن معنى واحد. فإذا هذه كلها الألفاظ، يعني الألفاظ المتباينة والمتواضعة والمشككة كلها تنفوض عن واحد، لم توضع قطعا واحدا لهذا تخرج من التعريف كما يخرج من التعريف الالفاظ المجازيه والالفاظ المنقوله الالفاظ المنقوله مثلا من اللغه الى الشرق او من اللغه الى الغرب فلم توضع وضعا اولا بل التي وضعت وضعا اولا انما هي ما كانت هذه ابتداء اللغه لكن لما انتقلت بدت على شيئين الامرين لكن كيف في الوضع الاول كذلك الالفاظ المجازيه تدل على المجاز وعلى الحقيقه على معنيين لكن ليس وضعا اولا فاذا المشرك يخرج من كل من الالفاظ المتباينه المشككه والالفاظ المتواطئة كما يخرج من الألفاظ المقولة والألفاظ المجازية فمثل من حالة الإفراط التي ذكرناها نقلا عن الشيخ الثاني ذكر ما نقلنا عن الشيخ الثاني هذا الكفيل لكن محمد أيضا أخذ عن الشيخ الثاني في المرة يعني من اشتراك الوضع اشتراك الوضع هو شيء دومي من اقسام الاشتراك الموضوع لمجتمعات متضاده لا يمكن الجمع بينها ولا حمل احدهما على الاخر فلفظ القران هي معنى يضاد معنى الآخر وهو الخير والضر لا يمكن الجمع بينهما ولا حد أحدهما على الآخر الشفق مثلا من أسماء الحرباء يفيده الحمار والبيض فكانت الجلد يفيده أيضا الكبير والصغير والهين والجون أيضا يطلق على سواد الطائرة المهم هذه الألفاظ تقع في الأسماء على أيضا تقع في اشتراك اليقع في الأفعال كأسأس مثلا أقبل وأكبر فهي أيضا تدل على الضد وبنى بمعنى ظهر واختفى واضح له معنيين أيضا واحد قد يقع في الافعال او في الافعال وقد يقع في الحروف كباء الى عاده معاني كباء صبعين وباء انصاف او فيها 12 معنى الحقيقه ان هذه الشراب هؤلاء المذكور في قوله تعالى وبمطلقات الايه في قوله تعالى هي تراقصنا بأنفسهم ثلاث فروق فثلاث فروق سبب الخلاف بين هذا يمكن ثلاث فروق هذه وهو رجوع إلى الاشتراك في الاسم هذا الذي يدل على معنى الطريق هل هو خطأ أم مراد شيء الخير فمن حمل على الخير تدل بداخل اليوم تدل بالأطراف تدل بالأطراف هذه يعني المشترك على خلاف الاصل لان الاصل الانفراد الوضع الاصل الانفراد الوضع بمعنى ان الاصل في اللغه في الوضع انما جعل بكل معنى لفظا يناسبه هذا الاصل اما الاشتراك فهو على خلاف هذا الاصل لأنه لا يتفاضى إلى الذهن مباشرة المشترك وإنما يتفاضى إلى معنى الأصل يتفاضى إلى الرفض معنى معين ولهذا إذا تعارض أجل الانفراد في الوضع مع المشترك يقدم الانفراد في الوضع لأنه على وفق الأصل حينما المشترك على خلاف الأصل متى يكون المشترك مجملا أيضا يكون مجملا إذا لم ترد قائم عادلا أو ملغى للاحتمالات الأخرى، ويكون عند من يرى أنه لا يمكن العمل بالمشتق في جميع معانيه، فمن يرى أنه يجوز العمل بالمشتق في جميع معانيه إن أمكن فلا إجماع عنده، لأنه يعمل بالمشتق في جميع معانيه. أما على رأي من قال أنه لا يجوز العمل بالمشتق في جميع معانيه، فلم توجد قرائن تبين المعنى أو تظهر معانا أخرى، في هذا الحال يكون المشترك من المجمل. في شيء آخر بس أن أقوله، ما دام ذكرنا قبل قليل أن النقص والظاهر من المحكم، يعني الخطر المشترك بين النقص والظاهر، وهما يتفقان في رجحان إفادة المعنى، ويسمى ظاهر النص الظاهر يدخلان في أو هما من أو هما في القسم المحكم، والمحكم هو ما تضح معناه. أما المجمل والمؤول فيتفقان على عدم رجحان إفادة المعنى، إذا كان النصر والظاهر يتفقان في رجحان المعنى فإن المجمل والمؤول يتفقان في عدم رجحان إفادة المعنى، غير أن المجمل يختلف عن المؤول أن المجمل وإن لم يكن راجحا فليس بمرجوح، بين المؤول فمرجوح لأن معناه الظاهر هو الراجح، ولا يصاب إلى المحكم المرجوح إلا بدليل. فالقرار المشترك بين المجمل والمؤول يسميه العلماء بالمتشابه، بمعنى أن المتشابه هو ما لم يتضح معنى وما لم يتضح معنى، بمعنى المحكم هو ما يتضح معناه، متشابه وما لم يتضح معناه. فالمحكم ما اتضح معناه وهو النص الظاهر، متشابه ما لم يتضح معناه وهو المجمل والمؤول. وحديث فيه أيضا أن نقول أن المجمل أخف من المبهم، المجمل أخف من المبهم، فالمبهم عام عموما مطلقا، بمعنى أن كل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجمل. فإذا قلت مثلا اعطي المال لرجل فلا إجمال فيه مع أنه مبهم، أي الرجل هذا مبهم لكن لا إجمال في الكلام. يعود إلى أسباب المال، إذن الاشتراط هو يعد من الإجماع في حالة تجريده بمعنى أنه إذا تعرض سمى شرعي ومسمى لغوي فهذا الجن يجب حله على معنى شرعي لا على المعنى اللغوي، بمعنى انه بمعنى انه اذا جاء في خطاب الشرع الصلاه فهي لها معنى شرعي وهي الاقوال والصفات مبتدعه بالتكفير وفيه معنى بعض هؤلاء ما أضرره له يجب حمله على المعنى شرعي هو الصحيح، لكن جعله بعد ذلك هؤلاء جعله من أسباب الإجمال وهو لا يذكر معنى من أسباب الإجمال، لأن العادة في المتكلمين أن يحمل اللفظ على عرفه، ولما كان الشرع يريد أن يبين الأحكام الشرعية كان الواجب حمله كلامي عن الأحكام الشرعية، لأنه ليس الشارع جاء البيان الحقائق اللغوية وإنما جاء البيان الحقائق الشرعية. فإذا مذهب الجمهور لا يختلف هنا في تقرير أنه إذا تعارض المسمى الشرعي والمسمى اللغوي أنه يحمل على الإرادة الشرعية ما لم يرد دليل يعرفها من الإرادة الشرعية إلى الإرادة اللغوية، لا خلاف في هذا، وبالتالي الجمهور لم يجعلوا من أسباب الإجمال النقل الشرعي، وإنما جعل ذلك بعض الشافعية كالباقلة ومن وفقه جعلوا النقل الشرعي يعني الألفاظ المنقولة من اللغة العشرة جعلوها من أسباب الإجماع، يعني جعلوها من أسباب الإجماع، تمام؟ فبعض العلماء آخرون في الشرعية فعلوا أو حملوها على الإرادة اللغوية ما لم تأتي الإرادة الشرعية، أقصد أنه إذا تعارض معنى أو مسمى لغوي أو مسمى شرعي عندهم تعمل بعض الشفيع على المسمى اللغوي إلى أن يجد فيه دليل يدل على أنه أن افترض أنه أريد الفتح معنى الشرعي. أما عند الإمام أبي حمد الغزالي والآمدي يفصلان، فأبو حمد الغزالي يرى أنه إذا كان بين النص إذا جاء على سبيل الإثبات فهو يريد المعنى الشرعي، وإذا كان في حالة النفي أفاد الإجمال. أما عند الآمدي فعنده يفصل أنه إذا كان في حالة الإثبات أفاد الإعراب فهذا المعنى الشرعي، وإذا كان في حالة النفي أفاد المعنى الشرعي. والصحيح في ذلك كما ذكرنا أنه إذا تعارض المعنى الشرعي والمعنى اللغوي يجب حمله على المعنى الشرعي ما يريد دليل صارف من المعنى الشرعي المعنى اللغوي، كما بيناه في مسألة حمل اللفظ في قاعدة حمل اللفظ، وأن ألفاظ كتاب السنة تحمل على المعاني الشرعية دون اللغوية والعرفية. هنا كما قلت المصنف ذكر هذه القاعدة وأيدها ثم جعلها بعد ذلك من أسباب الإجمال، وهو لا يتأتى بذلك أو لا ينبغي أن يكون كذلك. ثم يذكر بعد ذلك نكاح آخر وهو رسول في وصف شيئين الذي يتولى قبل النكاح من الثلث أو الثلثين. شروط الوصف لشيئين هو ما يدخل كما بيناه ما ذكره صاحب الكتاب في قسم ثاني وهو حالة الترتيب، وحالة الترتيب فيه اشتراك تأييد بين معنيين، اشتراك تأييد بين معنيين كشوف المثال الذي ساقه معنا صاحب بلد الرسول، بحيث انه يتردد الامر بين شيئين يصلح في كل واحد منهما، أو الولي في قول تعالى أو يأخذ الولي الذي يأخذ النكاح، فالذي يأخذ النكاح أقوى الولي يعني أب إذا وجد أب أنه الزوج. هذا ما يكون من بعيد في المرض المسمى الذي يعدل الزوج أو يقال قضاء الدخول أو قضاء البناء على الزوج. فلا نصف النار لكن نصف الآخر، هل إذا عطى الأب أم إذا عطى الزوج عن بقيته عن بقيته أو ما كيف بذلك؟ اختلافه خرج إلى الاشتراك حديث المعنيين، لأن ربما يمتلك عدة النساء أحتمل أن يكون الأب، ثم ذهب إليه الإمام مالك الشافعي القديم مع الإمام أحمد إلى أنه الأب والذي هو المقصور في هذه الآية، وذهب الإمام الشافعي الذي يقول ونحن كذلك الإمام أحمد في رواية المقام من المقصود به الزوج. فهنا يجب الإلمام من ناحية في استراحة تحرير كلام المعنيين، أي كل الإلمام الأمن والله يصلح يصلح مثل قوله لهما يصلح لأن يكون صاحب أصل النكاح الزوج أو هو الولي. يعني هذه أسباب الإلمام التي ذكرها من أسباب الإيمان التي تدعو عن المسلمين، فقد ذكرت لكم آنفا أن هذه أنواع الأخرى ممكن الرجوع إلى مقدار الأصول تجدون بقية الأسباب الواضحة مع بناءاتها الفعلية، أن أسباب كاف الأصول ما هو بناء فروع الأصول تجدون المسألة. وهذه المسألة هي أيضا محارات أرسل الله تكون في هذه الفترة أيضا في كتابه الذي هو موجود في نفس الكتاب، وهي كتاب محارات أرسل الله تجدونها في الأسباب التي تثير الغرض وأعلاها في سباب العلم من بينها هذه الأسباب الدينية. أول نتكلم في هذا الخلق هو أحمد البقية في الجمعة إلى عمد قول الله وانتحان حمد الله. الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم